الشيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ خير الحمد لله. نحبك في الله يا رجال. الله يحييك. أقول. نعم. صمنا هذا الشهر الثلاث أيام البيض. أي نعم. قالوا لنا يوم السبت ما يجوز صيام السبت. إلا إيه؟ المكتوبة. لا ما صحيح هذا. في الحديث يقول لا في حديث يقول لا صيام إلا المكتوبة يوم السبت. الحديث هذا. أي. بعض العلماء ضعفه. ضعفوه. وبعضهم قال إنه منسوخ. إيه. والذين قالوا بصحته. نعم. يقولون المراد لا تفرد يوم السبت. أما إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. فلا بأس. نعم. لكن الحديث هذا ضعيف. أقول بعض العلماء ضعفه. ضعفوه. وبعضهم قال إنه منسوخ. إيه. بعضهم قال إنه ليس بمنسوخ. إيه. ولكن المراد إفراد يوم السبت. جزاكم يعني الله خير. لا تصوم السبت الحالة. نعم لا نحن الثلاث أيام جات الخميس والجمعة والسبت. ما في شيء أبدا. ما في حاجة. أبد. يعني إذا جاء نصومه. إذا جاء قبل يوم وبعد يوم ما في مانع. ما في مانع. نعم.